إنها النار التي قد خاف منها من بشر بالجنة، فكيف بغيره عباد الله؟ فما أنذر العباد بشيء أشد وأخوف من النار. النار موحشة، سوداء مظلمة، أهوالها عظيمة، أخطارها جسيمة، عذابها أبدا لا ينقطع، كلما خبت زادها الله سعيرا. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بحرا وبرا، وقلب الفصول بردا وحرا، وقدر المقادير خيرا وشرا، فاختلف طعم الأيام حلوا ومرا. أحمده سبحانه حمدا كثيرا وشكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من امتثل شرعه نهيا وأمرا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، أكرم البرية قدرا وأعبد الخلق سرا وجهرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين سبقوا إلى الله إيمانا ونصرا، وجعلوا لأنفسهم دون جهنم حجابا وسترا، وعلى من اتبعهم بإحسان ما جعل الله في العالمين نسبا وصهرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ماذا يعني لنا ما نراه من التقلبات الجوية والتغيرات المناخية، فمن صيف إلى شتاء، ومن سكون إلى هواء، ليل ونهار، صفاء وغبار، حرارة تلتهب منها الأقدام، وبرودة تتكسر منها العظام، أحوال ينظر إليها البعض نظرة بصرية حسية، بل ينظر إليها المؤمن نظرة قلبية تدبرية، لأن الله عز وجل يقول: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فأصحاب العقول عباد الله يرون بعين البصيرة ما لا يراه الآخرون. لذا أيها المسلمون، لو تأمل المؤمن العاقل في فصل الصيف لرأى فيه العبر والعظات والفوائد والآيات. فمن مواعظ الصيف عباد الله أن يعلم الإنسان أن هذه الحياة لا تصلح أبدا للخلود، فمنغصات العيش فيها ليس لها حدود. يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد قتل الإنسان ما أكفره. أجل عباد الله، انظروا كيف يتقي الناس حرارة الشمس في هذه الأيام، فيلوذوا بأماكن الظل ويهرعوا إلى الأجواء الباردة، ولا سيما وقت الظهيرة إذا انتصفت الشمس في كبد السماء، وانتشرت السموم يحملها الهواء، وكانت الحرارة في أشدها، فلا ترى أحدا إلا وقد اتخذ من الحر حجابا ويقف تحت الظلال. هذا عباد الله بحر الدنيا، فكيف بنا بحر الآخرة؟ يقول أحد السلف: عجبا لمن اتقى حر الصيف في الدنيا، كيف لا يتقي باجتناب الذنوب حر جهنم يوم القيامة؟ نعم، جهنم التي لا ظل فيها ولا هواء، فالهواء في جهنم سموم، والظل يحموم، والماء حميم، والثياب قطعت لهم من نار الجحيم. نار جهنم كلها جحيم وشقاء وصراخ وبكاء وحسرة وعناء، حرها شديد وقعرها بعيد، مقامعها حديد، من دخلها لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، بل عذابها دائم مقيم. قد ملئت أغلالا وأصفادا وسعرت فكانت سوادا، كلما نضجت فيها الجلود بدلت جلود غيرها ليذوق العذاب، هكذا إلى أبد الآبدين عباد الله. أفلا يذكرك حر الدنيا يا عبد الله بحر الآخرة الأليم؟ تفر من الهجير وتتقيه، فهلا عن جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا؟ ولو كنت الحديد بها لذبته. نعم، ولكن أين المعتبرون؟ أين المتأملون؟ أين الخائفون من نار جهنم ومن جحيمها وحرارتها؟ هل انتبهت من نومها القلوب الغافلة؟ وهل ثابت إلى رجدها النفوس السادرة؟ وهل تذكرت بحر الدنيا ما خوفنا الله به من حر الآخرة؟ ألا نخاف من النار؟ ألا يخاف من النار من أشرك بالله الواحد القهار وصرف العبادة لغيره ليل نهار؟ ألا يخاف من النار آكل الرشوة والمال الحرام؟ ألا يخاف من النار آكل الميراث وحق البنات والأيتام؟ ألا يخاف من النار من ظلم وتعدى وجار؟ ألا يخاف من النار من تعدى على حقوق الجار؟ ألا يخاف من النار أصحاب الغيبة والنميمة والمكر السيء والأوزار؟ ألا يخاف من النار من عق والديه وسعى إلى الحرام برجليه؟ ألا يخاف هؤلاء عباد الله من النار؟ أجل، النار التي قد هدد الله عز وجل بها الملائكة المقربين، فمن أكون ومن تكون حتى لا تخاف من النار؟ حتى لا تخاف من النار. قال الله عز وجل في حقهم: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. النار التي قد خوف الله بها الأنبياء والمرسلين، فمن أنا ومن أنت أيها المسكين؟ فقال الله عز وجل في حقهم: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. النار التي أقضت مضاجع الصالحين، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون خوفا من النار، وبالأسحار هم يستغفرون خوفا من النار، كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. إنها النار التي قد خاف منها من بشر بالجنة، فكيف بغيره عباد الله؟ فما أنذر العباد بشيء أشد وأخوف من النار. النار موحشة، سوداء مظلمة، أهوالها عظيمة، أخطارها جسيمة، عذابها أبدا لا ينقطع، كلما خبت زادها الله سعيرا. يقول صلى الله عليه وسلم في وصف قعرها: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم. اسمعوا عباد الله، إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوى فيها 70 عاما وما تفضي إلى قرارها. لا إله إلا الله. لذلك أيها المسلمون، يجب علينا أن نتذكر في أشد ما نرى من حر، يجب علينا أن نتذكر ونحن نلتمس شدة الحر، أن هذا الحر نفس واحد من أنفاس النار، فكيف بالباقي عباد الله؟ جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: والله إن كانت لكافية يا رسول الله، والله إن هذه النار في الدنيا مخيفة محرقة، والله إن كانت لكافية يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، نسأل الله العافية. لذلك عباد الله استعيذوا بالله من حر جهنم. إذا آذاكم هذا الحر في الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مدبر الأكوان ومقلب الدهور والأزمان، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا الرحمن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجليل عظيم السلطان، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فمن مواعظ الصيف إخوة الإيمان أن حرارة الجو لا ينبغي أن تكون عائقا عن الواجبات والطاعات، بل يتذكر المسلم أن الأجر في الحر يتضاعف درجات ودرجات، ويخشى المؤمن من التفريط في الواجبات من نار تلظى بها الدركات. لذلك لما اعتذر المنافقون عن الجهاد بالمال والنفس بسبب حرارة الشمس، ماذا قال الله عز وجل لهم؟ قال الله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لذلك عباد الله إياكم والتشبه بصفات المنافقين، إياكم والتكاسل في العبادات بسبب الحر، إياكم والتفريط بصلاتي الظهر والعصر، فإن وراءكم أياما طويلة في ظلمة القبر. من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعثاء ويألف الظل كي تبقى بشاشته، فسوف يسكن يوما راغما جدثا في ظل مقفرة غبراء مظلمة يطيل تحت الثرى في قعرها اللبثا. تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. أجل عباد الله، ومن مواعظ الصيف أنه يقول لنا: إن كنتم أيها الأحباب تعيشون في أمن في البلاد وعافية في الأجساد ووفرة في الزاد، فإن هذا والله يتطلب منا عباد الله أن نحمد الله ونشكره. نعم، يتطلب منكم أن تحمدوا الله وتشكروه على هذه النعم، فإن هناك من يسكن الخيام والعراء حيث لا ماء ولا كهرباء، هناك من أنيسه وجليسه الخوف والفقر، هناك من جليسه القهر والظلم، ومع ذلك عباد الله يتحملون شدة الحر. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأله ألا يعذبنا بهذه النعم وألا يسلب هذه النعم منا. فاللهم اجعلنا لك شاكرين، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك عابدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أنزل عليهم الأمن والأمان والسكينة والطمأنينة برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.